بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة متن الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى مما يتضمن شيئا من صفات الله جل شانه. فما الفرق بين القوة والقدرة يا معمر؟ القوة أداء شيء بدون عجز، تمام. فالقدرة بدون مراجعة. ما يا طارق؟ نعم، القوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف، والقدرة بدون عجز. فأيهما أبلغ؟ القوة أبلغ. فهل صفات الله تتفاضل؟ نعم نعم. بقي فرق آخر ذكرنا من حيث أصل المعنى لا في حق الله. نعم، القوة تطلق على العلماء وغير العلماء. نعم، والقدرة لا تكون إلا في حق العلماء. طيب أحسنتم. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ ما الفرق يا يوسف بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة نوعان، شرعية وكونية. فالمشيئة هي الإرادة الكونية، وعلى هذا فأيهما أعم؟ الإرادة. وما العلاقة بين الإرادة والمشيئة؟ عموم وخصوص مطلق. فكل مشيئة إرادة، وليست كل إرادة مشيئة، لأن معنى إرادة قد لا تكون داخلة تحت المشيئة، وهي الإرادة الشرعية إذا لم تقع. إرادة شرعية إذا لم تقع، فهذه يقال أرادها الله ولا يقال شاءها الله. المراد شرعا ما أراده الله شرعا إذا لم يقع، هذا لا يقال شاءه الله، مفهوم أو لا؟ وعلى هذا فالمشيئة كم أنواعها يا عبد الباري؟ المشيئة واحدة ما تنقسم. القول بانقسامها خطأ، قال به بعض أهل العلم كابن كثير رحمه الله، ولكنه خطأ. ابن كثير يقسم المشيئة إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية في تفسيره، ولكن هذا خطأ بينه أهل العلم. فالأدلة الشرعية جاءت في بيان أن المشيئة لا تكون إلا فيما لابد أن يقع، وقد تكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله. طيب، فكل ما وقع في الكون فنحن نقول شاءه الله. يعني إذا قيل لك كيف تعرف أن هذا الشيء قد شاءه الله؟ نقول إذا وقع عرفنا أن الله شاءه. ولهذا إذا كنا نتحدث عن شيء مستقبل قلنا إن شاء الله. إن شاء الله يعني إذا شاء الله أن يقع هذا الشيء فسيقع. تقول هل ستأتيني بعد الظهر؟ أقول إن شاء الله. هل سيقام الدرس اليوم؟ أقول إن شاء الله. يعني إذا شاء الله فهو سيقع، إذا لم يشاء لن يقع. ولهذا أيضا فالحالف على شيء مستقبل إذا قال إن شاء الله وحنث لا كفارة عليه، صح؟ لأن معنى أن الله لم يشاء هذا. قال والله لأذهبن اليوم إلى مدينة إذن، ثم ما ذهب وهو قد قال إن شاء الله. فنقول ما دام علقها بالمشيئة فالله لم يشأ هذا فلم يقع فلا كفارة عليه. لكن لو حلف بدون ما يقول إن شاء الله ثم لم يذهب عليه الكفارة، مفهوم أو لا؟ إذن المشيئة نعرفها، نعرف أن هذا الشيء قد شاءه الله بكونه وقع، فإذا وقع قلنا شاءه الله. طيب هل نقول أراده الله أو لا نقول أراده الله؟ أراده الله شرعا أو كونا؟ نقول كونا. ثم قد يكون مرادا شرعا وقد لا يكون مرادا شرعا، مفهوم من طهار؟ نعم. ده الإرادة أعم، لأن الإرادة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تمام. المشيئة ما هي إلا هنا في الإرادة الكونية. فالمشيئة جزء من الإرادة التي تعم ما يقع وما لا يقع. الإرادة تعم ما يقع وما لا يقع، فما وقع قلنا شاءه الله، إذن هو جزء من المرادات، مفهوم؟ ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك مستقبلا. نواصل. قال رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه سبع آيات أوردها المصنف رحمه الله لأن فيها الدلالة على صفة المحبة. طيب قبل هذا لو رجعنا إلى الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله من عند آية الكرسي، فآية الكرسي والآية التي بعدها وتوكل على الحي الذي لا يموت، والآية التي بعدها أي في ترتيب المصنف، قلنا دلالة على صفة إيش؟ أوردها المصنف لأجل صفة الحياة، ثم بعدها صفة العلم، وأورد لها عدة آيات. إذن الحياة والعلم، ثم صفة القدرة، ثم صفة القدرة، تمام، وأيضا معها القوة، ثم صفة لا السمع والبصر. طيب إذن معنا القدرة والقوة، القدرة والقوة، ثم السمع والبصر، ثم المشيئة. هذا الترتيب من المصنف رحمه الله ترتيب مقصود، لأن هذه الصفات يوجد ممن يخالف أهل السنة من يثبتها في الجملة. فالأشاعرة يثبتون لله صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة المشيئة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام، مع كونهم يخالفون في أشياء، لكن في الجملة هذه أشياء مثبتة. إذن فالمؤلف بدأ بذكر صفات يتفق عليها بين أهل السنة وبين متكلمة الصفات يسمونهم، يعني الأشاعرة والكلابية والماتريدية وأمثال هؤلاء. طيب ثم سينتقل إلى صفات لا يثبتها إلا أهل السنة الخلص، لا يثبتها إلا أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر، بدءا من هنا من صفة المحبة. فصفة المحبة وما سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، هذه صفات يخالف فيها جميع أهل البدع، يخالف فيها جميع أهل البدع، فلا يثبتها إلا سني. فأولها صفة المحبة، المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع أهل الحق، إجماع أهل الحق، وهذه أدلة متكاثرة عليها. الآن هذه سبعة أدلة، وهناك أدلة كثيرة جدا على إثبات صفة المحبة في الكتاب والسنة، إما بلفظ المحبة، وإما بلفظ أيضا المودة، وإما بما هو أخص وهو الخلة. فالله سبحانه وتعالى أثبت محبته لعموم المؤمنين، ثم خص أيضا بعض الصفات بمحبتها ومحبة أهلها، كمثل هذه الآيات الواردة هنا: إن الله يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، الذين هم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ثم وصفهم. طيب وأيضا يحب من يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا صحيحا، فكل هذه أعمال يحبها الله ويحب أهلها. وكما تقدم معنا في اللمعة، الأدلة الشرعية في المتعلقة بالمحبة جاءت بإثبات المحبة لأعمال والمحبة للعمال، محبة لأعمال ومحبة للعمال، ولكن محبة العمال لا تكون إلا بسبب أعمالهم. المحبة للعمال يعني مثلا يحب التوابين، ليش؟ لأنه يحب التوبة، أتوا بعمل يحبه، يحب المحسنين لأن الله يحب الإحسان، فهم أتوا بعمل يحبه سبحانه وتعالى. فنحن نعتقد أن الله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، يحب من شاء وما شاء محبة تليق بجلاله. وكما تقدم معنا في اللمعة، لو قيل لك ما تعرف المحبة، ايش تقول يا أيمن؟ ما تعرف المحبة؟ ها ها، ايش تعرف المحبة يا عيسى؟ ما هي المحبة؟ ها، ما تعرف المحبة يا ها يا عبد الله؟ ما تعرف المحبة يا فهد؟ ايش نقول؟ ما تعرفها؟ ايش؟ ما يحتاج الى تعريف، احسنت، ما يحتاج إلى تعريف. المحبة هي المحبة، المحبة لن تعرف بحد أوضح منها، الرحمة لن تعرف بحد أي بتعريف أوضح منها، فما تحتاج إلى تعريف. وكثير من يعرف المحبة يعرفها بآثارها، يعرفها بآثارها، فهي لا تحتاج إلى تعريف. طيب، فنحن نؤمن أن الله يحب. طيب، هل يحب؟ يحب، نعم، يحبه المؤمنون كما قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إذن الله يحب ويحب. وأيضا قلنا من مراتب المحبة المودة، والمودة خالص المحبة، والدليل عليها وهو الغفور الودود، يعني الذي يود عباده المؤمنين. وأيضا قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، على أحد التفسيرين بمعنى أن الله يودهم، أن الله سبحانه وتعالى يودهم. وأيضا أخص من هذا الخلة، صفة الخلة هي محبة أخص من جميع ما سبق، ولم تثبت إلا في حق الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا في القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الدليل فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، أنه يرضى عن عباده المؤمنين. وكما قيل في المحبة يقال في الرضا، الله يرضى عن أعمال ويرضى عن عمال، يرضى عن أعمال ويرضى عن عمال، ولا يرضى عن العمال إلا ليرضاه لأعمالهم سبحانه وتعالى. والرضا لا يفسر بأحسن من الرضا، فكل عربي يعلم ما معنى الرضا. فلو قلت لك فلان راض عنك تفهم ما معنى الرضا، ما تحتاج إلى تفسير. وهل هو الثواب؟ هل هو الثواب؟ ليس هو الثواب، الثواب قد يكون أثرا للرضا. ليس كل من رضيت عنه أثبته، ليس كل من رضيت عنه أثبته. قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الأدلة فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرحم عباده. ورحمته كما هو معلوم عندكم رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة لجميع الخلق، والرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمة العامة لا تقتضي سعادة ولا شقاوة، إنما هي متعلقة بالأبدان، بالدنيا، يعني الإحياء والرزق وغير ذلك من الأشياء، هذه متعلقة ب أو هذه أثر من آثار الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة فهي المتعلقة بالدين، بالقلوب، بالأرواح، أن يرحم الله من شاء من عباده بتوفيقهم للهداية والإيمان والعمل والعلم النافع والعمل الصالح. وينبه هنا إلى أن الرحمة المضافة إلى الله قد تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تكون من إضافة المخلوق إلى الخالق. تنبه لهذه القضية، في بعض الأدلة تضاف الرحمة إلى الله إضافة صفة، مثل ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأحيانا فهذه الرحمة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذه صفة من صفات الله، غير مخلوقة، غير مخلوقة. وأحيانا تضاف الصفة إلى الله على أنها الرحمة المخلوقة التي هي أثر من آثار الرحمة التي هي صفة الله، كحديث: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. طيب، وكقول الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت الجنة رحمتي، والجنة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، إذا رحمتي أضافها إلى نفسه، فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله، ومثل بيت الله، ومثل قولنا عبد الله. هذه إضافة، إضافة مخلوق إلى خالق. عبد الله العبد مخلوق أضفناه إلى الله، فهمت هذا؟ فتنبه للأدلة، لأنه بعض المبتدئين قد يقرأ إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فيقول كيف هذا، أو يعني يقول كيف وصفت بأنها مخلوقة مع أن صفات الله غير مخلوقة. نقول لا، هذه ليست هي الصفة، هذا أثر من آثار الصفة. طيب الآن الله موصوف بالرحمة، صفة قائمة بذاته، ينتج عن هذه الرحمة رحمات يرحمك بها، رحمات مخلوقة توفيقك للإيمان. الإيمان الذي عندك هذا مخلوق، صلاتك أنت هذه مخلوقة، هي رحمة من الله. الطعام الذي أكلته والشراب الذي شربته هذا رحمة من الله، صح؟ هو المطر يقال رحمة الله، المطر يسمى رحمة من رحمات الله، فهو مخلوق من المخلوقات. بماذا خلق؟ برحمة الله التي هي صفة، مفهوم أو لا؟ وأيضا يعني ينبه على هذا، قلنا لأن البعض قد يقول كيف رحمة الله ونقول مخلوقة كما في الحديث، وأيضا لأنه قد يسمع أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، ثم يسمع أن الله خلق 100 رحمة، وكيف قالوا قسمين وهي 100 رحمة؟ هذه 100 رحمة، 100 نوع من أنواع الرحمة المخلوقة التي خلقت برحمة الله التي هي صفته سبحانه وتعالى، مفهوم يا جماعة؟ طيب أيضا هنا أشوف المؤلف لماذا يأتي بأكثر من دليل، ليش ما اكتفى باسم الله الرحمن الرحيم أو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لماذا يأتي بعدة أدلة على الصفة الواحدة في بعض المواضع، لماذا؟ ها نعم، ها حسنت، ها ايش قل سمعت ايش قال ولا؟ طيب ايش عندك؟ رفعت يدك، ظننتك رفعت يدك يا ابا رياض. ها نعم يا اختي، يعني لان كثرة الادلة مع تنوع وجه الدلالة منها يقوي جانب الحق. يعني انت اذا كان عندك مسألة ما فيها الا دليل واحد خلاص اقتنعت بها، لكن لو عندك 10 ادلة يقوى اقتناعك اكثر. بالنسبة للخبر، لو أخبرك بالموضوع شخص وأنت تثق به اقتنعت، لكن لو أخبرك 10 أشخاص، لو أخبرك 20 شخصا قوية وجه الحق في قلبك. فهكذا الآن مثل هذه الرحمة، الرحمة يؤولها المحرفون بأنها الثواب وبأنها إرادة الثواب، فالمؤلف يأتي لك بعدة أدلة، ينوع الأدلة من أجل أن يستقر الحق في قلبك أنها صفة ثابتة لله لا تحتاج إلى تحريف. فالله قد أتى بها بالاسم الرحيم وأيضا الرحمن، الرحمن الرحيم، فتشتق منهما الصفة، صفة الرحمة، وأيضا بالوصف الصريح رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم أيضا وكان بالمؤمنين رحيما قد سبق أيضا، لكن الأول بسم الله الرحمن الرحيم بشكل عام، ثم هنا وكان بالمؤمنين رحيمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، المصدر أيضا هنا الذي هو الصفة الرحمة، وأنها مكتوبة كتبها الله على نفسه تفضلا منه ومنا إلى غير ذلك. قوله وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، هذا مما يستدل به على أن الاشتراك في الصفة ليس معناه التماثل، يعني هناك راحمون كثير لكن الله أرحمهم، فهمت هذا؟ يعني أهل البدع ضلوا كما تقدم معنا، والله ما أدري هو في درس اللمعة أو في درس الواسطية الذي في إب، ما أخذنا نحن شيء اسمه القدر المشترك والقدر المميز، أخذنا في اللمعة، أي نعم، السواء معلوم والسواء غير معقول والكيف غير مجهول. طيب يعني قلنا هناك قدر مشترك وقدر مميز، إذا قلنا أنت لك يد والذرة لها يد والفيل له يد، فبالاشتراك في أصل المعنى تفهم المراد، تفهم المراد، هذه يد وهذه يد، إذن تفهم إيش معنى يد، لكن هذا الاشتراك في أصل المعنى لا يلزم منه التماثل، ولهذا لم تماثل يدك يد الذرة ولا يد الفيل، واضح؟ كذلك إذا قلنا الله يرحم والمخلوق يرحم، لا يلزم من هذا أن تكون رحمة الله كرحمة المخلوق، لأن أهل البدع يقولون الرحمة رقة في الطبع وضعف، الرحمة ضعف، هذا ينزه عنه الله، نقول لا، هذه رحمة المخلوق، بل قد تكون رحمة المخلوق ليس فيها ضعف، تكون رحمة عن قوة كرحمة الملك ببعض رعيته، كرحمة ملك من الملوك بيتيم من اليتامى. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الاشتراك في أصل المعنى لا يلزم منه التماثل. إيش هذه القاعدة يا أبا عاصم؟ إيش الجزء المشترك هذا عند أبي محمد؟ أبو محمد نايم ولا ليش هكذا؟ ها ها يتصل. أنا أقول ما له مختبئ خلف غيره، قلت لعلك نعست حتى سقط رأسه. طيب قلنا معنا قاعدة اسمها القدر المشترك والقدر المميز. فالقدر المشترك به تفهم الخطاب، والقدر المميز إذا أضيف كل إذا أضيفت كل صفة إلى صاحبها تميز. أنا أقول علمك وأقول علم فلان، هل علمك هو علم فلان هذا الثاني؟ لا، يختلف. فالآن شوف الله قال وهو أرحم الراحمين، معنى هناك راحمون، الأم ترحم والأب يرحم، بل ما من إنسان في الأصل إلا وفي قلبه رحمة لا تنزع إلا من شقي، وإلا فالأصل أن المخلوق عنده رحمة يعني بني آدم. فالله يقول وهو أرحم يعني هو أعظمهم رحمة. إذن حصل الاشتراك في أصل المعنى، ولكن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، واضح؟ قال رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه الآيات الثلاث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لأن فيها صفة الغضب والسخط والأسف، الغضب والسخط والأسف. فما هو الغضب؟ الغضب معروف، والسخط كذلك، السخط هو الغضب. طيب الأسف شدة الغضب، الأسف شدة الغضب. فإذا قال أهل العلم فلما أغضبونا أي أغضبونا غضبا شديدا، الأسف شدة الغضب. ويأتي الأسف يا يأتي الأسف يا ما شاء الله ها محمد، ويأتي الأسف بمعنى الحزن كقول يعقوب يا أسف على يوسف أي يا حزناه على يوسف. فهل الأسف هنا فلما آسفونا بمعنى الحزن؟ لا، بمعنى الغضب، فهذا الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم نرد بها على من يفسر الغضب بالانتقام، لأن من أهل البدع وسيأتي معنا في شرح الهراس إن شاء الله من يفسر الغضب بأن المراد به الانتقام، فيقول غضب الله عليهم أي عاقبهم. فيقال الله سبحانه وتعالى فرق بين الأسف وبين الانتقام، فجعل الانتقام نتيجة الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. بل وقول الله في الآية الأولى وغضب الله عليه ولعنه، قد قال قبلها فجزاؤه جهنم، هذا الانتقام، هذا الانتقام منه بالعقاب، يعني أنه عاقبه انتقم منه بتعذيبه، ليس هو تفسيرا للانتقام. ثم قال وغضب الله عليه، وهذا العطف يقتضي المغايرة، فإذا الغضب ليس هو العقاب وليس هو الانتقام، ولهذا قال بعدها أيضا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم أو أعد له عذابا عظيما، ففرق بين العذاب وبين الغضب. ويغضب الله سبحانه وتعالى على من شاء من العباد بسبب أعماله السيئة من الكفر فما دونه، ولكن غضب الله يتفاوت، فليس غضب الله على الكافر كغضبه على العاصي الموحد نعوذ بالله من سخطه وغضبه. وفي حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا يدل على أن هذه الصفة توجد متى شاء الله كيف شاء الله سبحانه وتعالى، فغضبه يوم القيامة لم يأتي قبله غضب مثله ولن يأتي بعده غضب مثله نعوذ بالله من غضبه. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، هذه الآية فيها إثبات صفة الكره أو الكراهية، يكره الله سبحانه وتعالى من شاء وما شاء من الأعمال، والعياذ بالله. والله ينبغي لنا أيها الإخوة أننا إذا قرأنا هذه الآيات نخاف، يعني الآيات التي فيها الغضب، السخط، الكراهية، اللعن. إذا لعنك الله ماذا ينفعك؟ أن يكون عندك الدنيا كلها أو أن يرضى عنك جميع الناس. الملعون مطرود من رحمة الله عياذا بالله. إذا غضب الله عليك لن ينفعك أن يقول الناس عنك هذا أحسن واحد، وهذا راضي عليه، وهذا يجامله، وهذا. وهكذا بالنسبة للكراهية، نسأل الله السلامة. فنحن نثبت هذه الصفة كما يليق بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله في القواعد المثلى أن هذه الصفات التي نقرأها منها ما هي صفات ذاتية ومنها ما هي صفات فعلية، يعني هناك صفات ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الذات، مثل الحياة، مثل العلم. فهذه الصفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى قطعا. وأما الكراهية والغضب والسخط فهذه الصفات يفعلها الله متى شاء، هذه الصفات يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى. لا نقول الله دائما غاضب، الله دائما راض، الله دائما يكره كذا وكذا، لا. متى جاء سببها الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لأن تحصل هذه الصفة منه، غضب، رضي، سخط، كره. وهذا من كماله جل شأنه أنه فعال لما يريد. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية فيها إثبات صفة المقت، والمقت شدة الكراهية، المقت شدة الكراهية، يعني هذا شيء مكروه مبغض عند الله سبحانه وتعالى جدا أن يقول الإنسان ما لا يفعل، نسأل الله السلامة. وطالب العلم والداعي إلى الله من أعظم من ينبغي أن يخاف من مثل هذه الآية، أن يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله، ما إعراب مقتا؟ ما إعراب؟ ها؟ إيش؟ مفعول مطلق. لا، تمييز، أحسنتم، الذين قالوا تمييز أصابوا. إذا رأيت الفعل الذي على فعل وبعده اسم منصوب فأعربه تمييزا. كبر مقتا، وإذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم مثلا، يعني أنه فسر لنا هذا الشيء الذي كبر عند الله، عظم عند الله، بالمقت. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. والإتيان والمجيء معناهما متقارب جدا أو هما واحد على القول بالترادف في اللغة، ومن فرق بينهما يذكر بعض الفروق التي تأتيك إن شاء الله في كتاب أكبر. ولكن الخلاصة هنا أننا نؤمن أن هذه الصفة من صفات الله عز وجل الفعلية، الإتيان والمجيء، وأنه يحصل يوم القيامة. يأتي الله جل شأنه لفصل القضاء إتيانا يليق بجلاله، مجيئا يليق بعظمته سبحانه وتعالى، لا يماثل إتيان ومجيء المخلوق. وهذه الآيات المتنوعة يرد بها على من يحرف هذه الصفة فيقول بأن إتيان الله أي إتيان أمره أو إتيان ملائكته، إتيان بعض ملائكته. فنقول الآيات واضحة في أن الإتيان إتيان الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل شأنه في قوله مثلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فرق بين إتيانه وإتيان الملائكة، فذكر إتيان الملائكة وذكر إتيانه، فدل على أن هذا شيء وهذا شيء. فكيف تفسر أو يأتي ربك تقول أو يأتي ملك من ملائكة ربك؟ قد ذكر الملائكة قبل. وهكذا ذكر بعدها أو يأتي بعض آيات ربك، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يفسر إتيان الله بإتيان بعض أمره. وأيضا في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فجعل الله مجيئه جل شأنه بعد مجيء الملائكة، وكونهم قد صاروا صفوفا، الملك المراد الملائكة، هذا اسم جنس، هذا اسم جنس، يعني في قوله والملك تفيد الجنس، فمعنى الملائكة وإن كان اللفظ مفردا، أي وجاء ربك والملائكة صفا صفا، قد صفت الملائكة ثم جاء ربك، هذا معنى الآية، واضح؟ وهذا أيضا مما يستدل به أهل السنة على أن الله يفعل ما شاء متى شاء، فإن المجيء يكون بعد كون الملائكة صفوفا، واضح؟ فيفعل الله هذا الشيء في وقت من الأوقات، وهذا من كمال جل شأنه، فعال لما يريد كما قلنا. لابد أن تستقر هذه المعاني في قلبك، لأن هناك من أهل البدع من ينفي هذا ويحرفه، ويأتي معنا إن شاء الله خلال السلسلة هذه مناقشة الشبهات الواردة حول هذا. إنما المقصود هذه المعاني لابد أولا أن تستقر، هل معنى هذا أن الله في أوقات يجي وفي أوقات لا يجي؟ ها إيش معنى هذا الكلام ها محمد؟ ليس معنى هكذا قال، شوف لأني هنجمت عليه، هذا لمجرد هنجمة، يعني هنجمت بدون أي شبهة، أنا قلت هل معنى هذا أن الله يجي في وقت دون وقت مباشرة فعلوا هذا؟ إلا قل إيه نعم نعم يجي في وقت دون وقت، يعني ما نستطيع نقول الله الآن يجي، ما عندك دليل على هذا، لكن الأدلة هذه التي أوردها المؤلف في مجيء إلا متى؟ يوم القيامة. إذن فهذا مجيء مقيد بوقت. طيب هل في هذا نقص في حق الله؟ لا، هذا من كماله أنه يفعل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، يعني الآن، لأن أهل البدع يقولون إذا قلنا الله يجيء في وقت دون وقت معنى تحدث له هذه الصفة بعد أن لم تكن موجودة، إن كانت كمالا فمعنى أنه قبل هذا الكمال كان ناقصا. شوف انتبه معي، نقول لك كيف تقول الله يجيء يوم القيامة؟ هل قبل هذا يجيء؟ تقول ما أنا ما أثبت هذه الصفة إلا في الموارد التي جاءت. يقول طيب هي صفة كمال؟ تقول نعم المجيء صفة كمال. يقول إذا كانت صفة كمال فمعنى أنه قبل حصول هذه الصفة كان ناقصا فكمل بهذه الصفة، هذه شبهة يريدونها. تقول لا، بل كماله أن يفعل ما شاء متى شاء. الآن أنت المخلوقان، صفة المجيء في حقك، يعني إنسان يستطيع يجيء ويذهب ويأتي في حقنا، هذه صفة كمال في حقه أو لا؟ هو أكمل من المشلول، أكمل من الإنسان المشلول الذي لا يجيء ولا يذهب ولا يأتي. طيب ما دام أنها صفة كمال، هل معنى لابد أن دائما ذاهب راجع؟ إذا لم تكن في وقت من الأوقات موصوفا بالمجيء أنت ناقص. الآن أنت جالس، فما أستطيع أقول جاء محمد أو سعيد إلى بيت الشيخ في هذا الوقت الآن، هل معنى أنك ناقص؟ لا، كمال هذه الصفة أن تفعلها متى شئت، واضح؟ فلهذا أنا أكرر أنه يفعلها الله متى شاء، فعال لما يريد، فتستقر هذه المعاني في قلبك. إذن السؤال عندك، يا نسيت اسمك هازال، السؤال عندك هل الله يجيء متى شاء كيف شاء؟ انتبه. طيب الله نصفه أنه يأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة، متأكد؟ ما الدليل؟ أحسنت، هذه الآيات التي معنا نكتفي بهذا وإلى هنا.